الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 31 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، ومن في كتاب أو باب صلاة الجماعة. وكنا وصلنا للركن أو الشرط الخامس من الشروط التي يجب أن تتوفر في المأموم لصحة اقتدائه بالإمام، وهو توافق نظم الصلاتين. فقلنا أنه يشترط لصحة الاقتداء في صلاة الجماعة أن تتوافق صلاة المأموم مع صلاة الإمام في الأفعال الظاهرة في الركوع والسجود، حتى وإن اختلفتا في عدد الركعات. الاختلاف في عدد الركعات هذا لا يضر ويصح معه القدوة، لكن الخلاف في الأفعال الظاهرة الأخرى هذا مما يفتى كما بينا. فلا يصح على ما ذكرناه أن يقتدي من أراد الصلاة المكتوبة بمن يصلي صلاة الكسوف لاختلاف نظم الصلاتين، وكذلك لا يصح اقتداء من يصلي المكتوبة بمن يصلي الجنازة لاختلاف نظم الصلاتين، أو من يصلي الاستسقاء مثلا، أو من يصلي أقصد الكسوف الكسوفين والجنازة ونحوها من الصلوات. فإذا اختلفت يعني النظم بين صلاة الإمام وصلاة المأموم. طيب، بيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أركان أو شرط توافق نظم صلاتهما، قال: فلا يصح مع خلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة. قال: ويصح لمن بقاض ومتنفل، يعني يصح أن يقتدي المؤدي بمقضي صلاته. واحد بيصلي صلاة هي بالنسبة إليه أداء، يقضي صلاة قد نام عنها، هل يصح أن يأتم به؟ يصح أن يأتم به. يبقى إمام مثلا نام عن صلاة فقام ليقضيها بعد خروج الوقت، فجاء آخر أراد أن يصلي صلاة مؤداة، يعني بالنسبة إليه أداء، وأراد أن يقتدي بهذا الإمام القاضي، هل يصح ولا يصح؟ يصح. كذلك العكس، إذا كان الإمام هو المؤدي والمأموم هو القاضي أيضا يصح. كذلك أيضا يصح اقتداء المتنفل بالمفترض، ويصح اقتداء المفترض بالمتنفل. كل هذا يصح، لأن الخلاف في النوايا لا يضر في الصلاة، الخلاف في النوايا لا يضر في الصلاة. فبيقول: ولو في طويلة بقصيرة، يعني شخص مثلا يصلي صلاة طويلة زي صلاة الصبح، السنة فيها الإطالة، السنة في صلاة الصبح الإطالة كما بينا قبل ذلك، وآخر يصلي صلاة قصيرة كصلاة المغرب أو صلاة الظهر أقصر من صلاة الصبح، يصح بلا أي إشكال. طب الخلاف بين عدد الركعات هل يضر في شيء؟ لا يضر في شيء، وحنعرف إن شاء الله بعد كده كيف يتصرف المأموم إن اختلفت عدد ركعات صلاته مع صلاة الإمام. يبقى إذن سواء متنفل أو سواء مفترض يصح في كلا الحالتين اتمام المأموم بالإمام. كذلك بيقول: والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق. ودي مسألة مهمة، وهي إذا اقتدى من عليه الصبح، من عليه الظهر أقصد في الصورة الأولى، إذا اقتدى من عليه الظهر بمن يصلي الصبح أو المغرب. واحد عليه صلاة ظهر، واضح، وأراد أن يقتدي بمن يصلي الصبح أو يصلي المغرب. هنا عندي التفاوت والاختلاف في إيه؟ في عدد الركعات. في هذه الحالة يصلي المأموم كالمسبوق، يصلي المأموم كالمسبوق، طالما هو عدد ركعات المأموم أكثر من عدد ركعات الإمام فيكون في هذه الحالة كالمسبوق، بحيث أنه إذا سلم الإمام قام المأموم وأتى ببقية الركعات، لو بيقتدي مثلا بمن يصلي الصبح، إذا سلم الإمام من ركعتين حياتي بعد ذلك هذا المأموم ويأتي بركعتين يعني بعد سلام الإمام. واضح؟ كذلك بالنسبة للمغرب، إذا صلى خلف من يصلي المغرب وهو صلاة رباعية سينتظر صلاة سلام الإمام، ثم بعد ذلك يأتي ويأتي يقوم ويأتي بركعة رابعة. فإذا اختلفت أو تفاوتت صلاة المأموم مع صلاة الإمام في ركعات في هذه الحالة، وكان طبعا صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام في ركعات، في هذه الحالة سيكون كمسبوق كما يذكر المصنف. طيب ما الأفضل له في هذه الحالة، في حالة الاقتداء بالإمام في القنوت مثلا؟ طبعا في الصبح مثلا هيقنت الإمام، وهذه من أبعاد الصلاة التي إن لم يأتي بها في هذه الحالة سيجوز له. طيب أنا أصلي صلاة الظهر وأقتدي بهذا الإمام الذي يصلي الصبح، جاء الإمام وقنت في صلاته، قالوا الأفضل له أن يتابع إمامه حتى في القنوت، الأفضل له أن يتابع إمامه حتى في القنوت. ده الأفضل، هو يتابعه في يتابع الإمام. الحالة الثانية وله أن يفارقه، ينوي المفارقة، أو ما يأتي عند القنوت إما أن يستمر ويتابع معه حتى ينتهي من صلاته ويسلم ثم يأتي ببقية الركعات، وهذا الأفضل، وإما ينوي المفارقة عند قنوت الإمام فيأتي هو ببقية الصلاة منفردة، لكن الأول أفضل حتى يحوز على فضل صلاة الجماعة من أولها إلى آخرها. واضح؟ طيب في التشهد الأخير بالنسبة للمغرب كذلك له أن يتابع الإمام ويجلس في التشهد الأخير مع الإمام. طبعا بالنسبة لصلاة رباعية مفيش تشهد في الركعة الثالثة والإمام سيجلس للتشهد، فله أن يتم الصلاة مع الإمام، وله أيضا أن ينوي المفارقة فيقوم هو إلى الرابعة مباشرة ولا يتابع الإمام في الجلوس، لكن الأفضل هو أن يتابع مع الإمام كما صرح النووي رحمه الله تعالى بذلك في المجموع. طيب لو كان العكس، بمعنى اقتدى من يصلي الصبح أو المغرب بمن يصلي الرباعية، يعني هنا بقى عدد ركعات المأموم أقل من عدد ركعات الإيه؟ الإمام. لاحظ اللي فات، السؤال اللي فاتت كان عدد ركعات الإمام أكثر، المأموم أكثر من ركعات الإمام، هنا بقى العكس، عدد ركعات المأموم أقل من ركعات الإمام. قلنا لو كان عدد ركعات المأموم أكثر فهو كالمسبوق، والأفضل أن يتم الصلاة مع الإمام. واضح؟ ده الأفضل. الحالة الثانية أن هو أن ينوي المفارقة. طيب لو كان العكس، لو كان عدد ركعات الصلاة بالنسبة للمأموم أقل، هنا مش هنقول بك مسبوق، مسبوق إزاي وهو الإمام أكثر مني بالنسبة في عدد الركعات. فلو كانت أو كان مثلا المقتدي أو المأموم يصلي الصبح أو يصلي المغرب بمن يصلي الظهر أو العصر أو العشاء، في هذه الحالة قالوا إذا كان يصلي الصبح، تفضل شيخ، لا مش حاجة الله يحفظك، إذا كان هذا المقتدي وعليك السلام كاتب، إذا كان هذا المقتدي هذا المأموم يصلي الصبح خلف من يصلي الرباعية مثلا، في هذه الحالة قالوا إذا قام الإمام إلى الثالثة، فيخير المأموم، هذا في صلاة الصبح، خد بالك هذا في صلاة الصبح، خليك بس معايا، في صلاة الصبح المأموم يصلي الصبح، الإمام يصلي رباعية مثلا، قام الإمام إلى الثالثة، قال الإمام إلى الثالثة، طب المأموم خلاص انا كده بالنسبة لي صلاة انتهت، فقالوا بالنسبة أما بالنسبة للمأموم في هذه الحالة له فهو يخير في هذه الحالة، فله أن يفارق بالنية ويسلم هو بعد أن يتم تشهد الصلاة ويأتي بأركان الصلاة المعروفة، فله أن يفارق ويتم الصلاة ويسلم، وله أن ينتظر الإمام حتى يسلم معه، وله أن ينتظر الإمام حتى يسلم معه. هيفضل قاعد في التشهد بتاعه ها، ويفضل جالس مثلا، والإمام يأتي بالثالثة ثم يقوم إلى الرابعة ثم يجلس التشهد. في هذه الحالة تحصل إيه؟ الموافقة. فإذا سلم الإمام سلم معه، واضح؟ فله إما أن يفارق ينتوي المفارقة ويسلم هو، وله الانتظار ويسلم مع الإمام حتى يحصل على ثواب الجماعة كاملا مع الإمام. لكن في هذه الحالة إيه الأفضل؟ الأفضل الانتظار ولا الأفضل المفارقة؟ الأفضل أيضا الانتظار، لأنه سيحصل على ثواب الجماعة كاملا. ما هو هيتشهد، ما هو خلاص بالنسبة له، بالنسبة لصلاة الصبح هو في ركعتين هيقول تشهد فيه بتاعه، وهيفضل منتظر الإمام حتى يأتي على تشهده هو وينتهي منه ويسلم مع إمامه أو بعد إمامه، ينشغل بالدعاء بالذكر إذا رأى ذلك. لو فرق لا، هو لم يسلم مع الإمام، لأنه لم يسلم مع الإمام، فهو هياخد أجر الجماعة ولكن ليس الأجر الكامل، لأنه سيفارق الإمام. طيب، لو أراد المأموم أن يقنط، هو طبعا بالنسبة لو كان يقتدي بمن يصلي الرباعية أو الثلاثية، في هذه الحالة لن يقنط الإمام، فقالوا في هذه الحالة يستحب للمأموم أن يأتي بالقنوط إن أمكنه ذلك، بأن وقف الإمام يسيرا مثلا، يعني الإمام كان ركعا في الركعة الثانية، وبعد ما ركع رفع واعتدل من هذا الركوع، فيستحب في هذه الحالة بعد أن يرفع الإمام ويرفع بعده المأموم أن يأتي بدعاء القنوط. المأموم لأنه يصلي الصبح، مش هو يصلي الصبح خلفه من يصلي الظهر أو العصر أو العشاء مثلا أو المغرب أو أي صلاة من هذه الصلوات، فيستحب أن يأتي بدعاء القنوط إن يعني تيسر له ذلك، وذلك إن وقف الإمام يسيرا. نعم، قوم وقف، اشكهم همثلك الصورة، قوم وقف. أنت دلوقتي إمام بيصلي صلاة رباعية، خلاص أنت راكع أهو، قوم يا شيخ حسام، اركع يا شيخ أو أقف وراه ولا جنبه، اركع أهو، ارفع شيخ من الركوع عادي، سمع الله لمن حمده، خلاص هترفع أنت ارفع صح، يقف الإمام يسيرا إن وقف الإمام يسيرا، بحيث أنه يأتي بأذكار الاعتدال، فللمأموم أن يأتي بدعاء القنوط إن وقف الإمام في هذه الفترة، فإذا سجد سجد معه، واضح؟ طيب، يأتي بأذكار الاعتدال وبعد كده هيقنط زي بالضبط المأموم. طيب، إن لم يقف الإمام بحيث أنه يعني لا توجد فرصة للمأموم أن يأتي بدعاء القنوط، خلاص يتركه، إن لم يمكنه أن يأتي بدعاء القنوط بالنسبة للمأموم في هذه الحالة يتركه. وهل يسجد للسهو؟ هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، فالذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يسجد للسهو، أنه لا يسجد في هذه الحالة للسهو، وذهب الإسنوي وغيره من الشافعية إلى أنه يسجد للسهو في هذه الحالة بعد سلام الإمام. واضح؟ الركعة الثانية، ما هو القنوط مع محله بعد الرفع من الركوع الركعة الثانية، واضح؟ طيب، ده بالنسبة لو كان المأموم يصلي الصبح خلف من يصلي الرباعية مثلا، أما لو كان المأموم يصلي المغرب، ما دي حالة تانية، هو عندي برضو عدد الركعات هيبقى أقل من ركعات الإمام. إذا كان المأموم يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء مثلا، وقام الإمام إلى الرابعة، وقام الإمام إلى الرابعة، في هذه الحالة لا يتابع المأموم الإمام كما هو معلوم، لكن ينوي المفارقة، لكن ينوي المأموم في هذه الحالة المفارقة، والأفضل له ألا ينتظر الإمام، يصلي المغرب خلف من يصلي الرباعية. جه عند الركعة الثالثة هيجلس المأموم طبعا للتشهد، لأن بالنسبة له دي آخر ركعة بالنسبة له، هيقول التشهد الأخير، في حين إن الإمام سيقوم إلى الرباعية في هذه الأثناء بعد الانتهاء، أو ببقى عند قيام أو بعد قيام الإمام إلى الرابعة، ينوي المأموم المفارقة فيتشهد ويصلي ويتم صلاته ثم يسلم. والأفضل له في هذه الحالة ألا ينتظر الإمام حتى يسلم معه. الأفضل له لمن كان يصلي المغرب مأموما خلف من يصلي رباعية، الأفضل له ألا ينتظر الإمام حتى يسلم معه. لماذا؟ قالوا إن في حالة صلاة المغرب قد أحدث المأموم تشهدا لم يفعله الإمام. صلاة المغرب أحدث المأموم تشهدا لم يفعله الإمام، فله أو في الأفضل له في هذه الحالة أن ينوي المفارقة، بخلاف من صلى الصبح الإمام قد جلس للتشهد لأن بالنسبة له التشهد الأول، والمأموم قد جلس أيضا للتشهد لأن بالنسبة له التشهد الأخير، واضح؟ فلم يحدث المأموم تشهدا جديدا، لكن في صلاة المغرب أحدث المأموم تشهدا جديدا، لذلك قالوا الأفضل له في هذه الحالة المفارقة وعدم انتظار الإمام. مسألة واضحة فيهاش كلام يعني. طيب ده بالنسبة لحالات اقتداء المأموم بالإمام. طيب نمثل برضو بصورة عشان تبقى واضحة. قوم يا شيخ، أنت الإمام والمأموم خلفه، أنت في الركعة دلوقتي الثالثة خلاص، يلا ائتي بالركعة كأنك في الثالثة تماما، يعني الفاتحة دلوقتي خلاص، هيركع ويرفع من الركوع ويسجد، يلا ائتي بركعة وهو خلفك، ركعة ارفع من الركوع وبعد كده هيسجد خلاص، حياتي بسجدتين عادي وانت خلفه، واضح؟ طيب تم صلاتك عادي، انت بالنسبة لك امام في الركعة الثالثة دلوقتي، ارفع من الركوع، هتقوم بعد كده لايه؟ الاستراحة، بعد كده هتقوم للرابعة. هل في المأموم هيقوم معاك للرابعة؟ لا، هو بيصلي المغرب، دي بالنسبة له آخر ركعة، ما ينفعش يقوم معاك. طب هيعمل ايه هو؟ هيجلس التشهد، وأنت في هذه الحالة فين؟ في الرابعة. فالأفضل في هذه الحالة أن ينوي المفارقة ويتم صلاته ويسلم ولا ينتظر الإمام. طيب ليه بقى؟ علشان حصلت المفارقة، بس هو فين؟ هو أحدث تشهدا أنت لم تفعله. واضح؟ فلذلك قالوا الأفضل له في هذه الحالة المفارقة. طيب الشرط السادس، أن يوافق المأموم إمامه، في السنن التي تفحش المخالفة فيها. الشرط السادس أن يوافق المأموم إمامه في السنن التي تفحش المخالفة فيها. لاحظ هنا بنتكلم على شروط صحة الاقتداء، يعني شرط يجب أن تتابع الإمام حتى في السنن إذا كانت المخالفة في هذه الحالة تفحش، واضح؟ فالمخالفة البسيطة، أما المخالفة البسيطة إذا تركها الإمام في مثلا في السنة، في هذه الحالة بالنسبة للإمام لو خالف المأموم إمامه في الإتيان بسنة بحيث أنه لا ينتج عنها مخالفة لكن بسيطة، يعني هيحصل بمخالفة بين الإمام والمأموم، لكن هذه المخالفة غير فاحشة، مخالفة بسيطة، في هذه الحالة يعني لا تضر هذه المخالفة، زي مثلا كأن جلس الإمام للاستراحة ولم يجلس المأموم للاستراحة، قام مباشرة، يبقى هنا جلس هو الاستراحة كإمام ثم قام، أما المأموم فقام دون أن يجلس للاستراحة، حصل عندي هنا مخالفة، خالفت أنا أفعال الإمام الظاهرة، هل هذه المخالفة تضر؟ لا، لا تضر، هذه المخالفة لا تضر. كذلك لو تأخر عن دعاء القنوت، يعني الإمام قنت في الصبح وأما المأموم فلم يستدرك الإمام في هذا القنوت فسجد قبل أن يقنت الإمام خلفه. هل هذه المخالفة تضر؟ أيضا لا تضر. أي مخالفة بسيطة بين الإمام وبين المأموم هذه لا تضر شيئا في الصلاة، بخلاف لو كان أو كانت المخالفة فاحشة كسجود التلاوة من المأموم، يعني لم يسجد الإمام للتلاوة وسجد المأموم للتلاوة، هذه مخالفة مخالفة فاحشة تبطل معها الصلاة، تبطل معها الصلاة. كذلك قام الإمام ولم يجلس التشهد الأول، فجلس المأموم للتشهد الأول دون الإمام، فهذه أيضا تبطل معها الصلاة. طيب لماذا قالوا بطلان الصلاة إذا كانت المخالفة حتى لو في سنة لكن مخالفة فاحشة؟ قالوا لأن عدول أو لأن المأموم قد عدل عن فرض المتابعة إلى سنة، لأن المأموم قد عدل عن فرض المتابعة إلى سنة. الإمام قائم ولم يتشهد التشهد الأول، وأنت خالفت الإمام، خالفت الفرض الذي هو واجب عليك وهو القيام مع الإمام ومتابعة الإمام، وجلست وانشغلت بالسنة فتبطل هذه الصلاة. واضح زي ما قلنا قبل كده إن مثلا أن الإمام لو تلبس بركن ثم رجع بعد ذلك إلى سنة تبطل صلاته. واضح؟ نفس الكلام هنا، جاء والفرض الذي يجب عليه أن يتابع الإمام ترك هذا الفرض وانشغل بالسنة ففطرت صلاته. واضح؟ الشرط السابع والأخير من شروط صحة الاقتداء متابعة الإمام، وده شرط مهم جدا، متابعة الإمام. يجب أو يشترط لصحة الاقتداء أن يتابع المأموم إمامه، ومتابعة المأموم للإمام لها أحوال. لماذا؟ لأن المأموم أو حال المأموم بالنسبة للإمام لا يخلو، إما أن يكون المأموم سابق للإمام هذه حالة، أو يكون المأموم مقارن للإمام مساوي لأفعاله هذه حالة ثانية، أو يكون المأموم متأخر عن الإمام وهذه حالة ثالثة، أو يكون المأموم هذا مسبوقا، يعني جاء إلى الصلاة متأخرا قد فاته شيء من الصلاة. فعندي هنا كم سورة؟ 4 حالات. واضح؟ طيب الحالة الأولى، في حالة إذا سبق المأموم إمامه، في حالة إذا سبق المأموم إمامه، هذا برضو فيها تفصيل، وهو إذا كان هذا السبق في تكبيرة الإحرام أو في غير تكبيرة الإحرام. أما إذا كان هذا السبق في تكبيرة الإحرام، يعني كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام، أو وهذا تبع تفصيل تفصيله، أو كبر معه، كبر مع إمامه، في هذه الحالة إذا كبر المأموم قبل إمامه أو كبر مع إمامه تبطل صلاته. إذا كبر المأموم قبل الإمام، يعني لسه بيقول الإمام استووا لا تختلفوا وتختلف قلوبكم، فقال المأموم الله أكبر، وبعد كده جاء الإمام بعد ما سوى صفوف توجه إلى القبلة وقال الله أكبر، فهذه الصلاة لا تنعقد أصلا، صلاة المأموم هذه لا تنعقد، صلاة باطلة لا تصح. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأنه علق صلاته بصلاة من لم تنعقد صلاته أصلا، لأنه علق صلاته على من لم تنعقد صلاته أصلا. لما قال المأموم الله أكبر الإمام لم تنعقد صلاته أصلا، لسه ما كبرش، لسه ما خشش الصلاة، فجاء هذا المأموم علق صلاته على من لم تنعقد صلاته أصلا فبطرت بذلك صلاته. واضح؟ وهي طبعا خاص بتكبيرة الإحرام. أما إذا كان السبق في غير تكبيرة الإحرام، سبق المأموم إمامه في ركن فعلي، سبق المأموم إمامه في ركن فعلي، يعني إيه؟ ركع قبله أو سجد قبله. الإمام لسه في القيام وانتهى من الفاتحة ثم انتهى من القراءة، إذا بالمأموم يقول الله أكبر ويركع قبل أن يركع الإمام، فهنا إيه؟ ركع قبل ركوع الإمام. أو كان الإمام معتدلا من الركوع فإذا بهذا المأموم يسبق إمامه فيسجد قبل الإمام، يبقى هنا سبق الإمام بركن فعلي سواء في الركوع أو في السجود. الحكم في هذه الحالة هو الحرمة، الحكم في هذه الحالة هو الحرمة، حرم على المأموم ذلك. واستدل على الحرمة بما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ فلذلك طبعا هذا توبيخ وذم لمن فعل هذا الفعل وسبق الإمام، لذلك قالوا يبطل، قالوا يحرم عليه ذلك. طيب ما الواجب على المأموم في هذه الحالة؟ قالوا: والواجب على المأموم في هذه الحالة أن يعود إلى متابعة الإمام، يلزمه أن يعود إلى متابعة الإمام لأن هذا هو الفرض في حقه، لأن هذا هو الفرض في حقه. طيب إن لم يفعل ولم يتابع الإمام، قالوا: إن لم يفعل ويتابع إمامه حتى لحقه الإمام في هذا الركن الذي هو فيه، في هذه الحالة لا تبطل الصلاة أيضا، في هذه الحالة تبطل الصلاة، خلاص لا تبطل الصلاة. يبقى هو ساجد والإمام معتدل وفضل عمنا هذا ساجدا كما هو، فجاء هذا الإمام فسجد وأدرك المأموم في هذا السجود، صلاة المأموم تبطل لا تبطل، لكن طبعا هو حرم عليه ذلك ويأثم بعد متابعة الإمام، واضح؟ فهنا صلاته لا تبطل لكن يحرم عليه ذلك. طيب ليه؟ قالوا: لأن هذه مفارقة يسيرة، هذه مفارقة يسيرة فلا تبطل معها الصلاة، بخلاف ما لو تقدم المأموم على الإمام بركن كامل، بخلاف ما لو تقدم المأموم على الإمام بركن كامل. طيب ما صورة الركن الكامل؟ قالوا: كأن سجد قبل الإمام ثم رفع من هذا السجود، جلس يعني، والإمام لم يسجد بعد، فهذه قالوا هذه مفارقة كبيرة فحشة تبطل معها الصلاة، تبطل معها الصلاة. كذلك إذا ركع المأموم قبل أن يركع الإمام ثم رفع المأموم من ركوعه ولم يركع الإمام بعد، أيضا هذه مفارقة فاحشة كبيرة تبطل معها الصلاة، واضح؟ حتى ولو كان المأموم يعني المأموم قلنا في ركوع أو في سجود تبطل معها الصلاة ما دام هو سبق الإمام في ركن كامل، واضح؟ أما لو كان سجود بس وأدرك الإمام المأموم في السجود فقط ولم يكن المأموم قد رفع من هذا الركن، أو في الركوع لم يكن المأموم قد رفع منه، فهذه مفارقة يسيرة لا تبطل معها الصلاة. طيب إن كان المأموم جاهلا أو ناسيا، قالوا إن كان جاهلا أو ناسيا في حالة المخالفة أو المسابقة في الركن الكامل، قالوا: أما إذا كان المأموم جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، لا تبطل هذه الصلاة، لكن لم يعتد بهذه الركعة، لكن لا يعتد بهذه الركعة. ليه؟ لماذا لا يعتد بهذه الركعة؟ قالوا: لأنه لم يتابع الإمام في معظم الركعة، لأنه لم يتابع الإمام في معظم الركعة، فيلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. فيلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. يبقى إذن إذا سبق المأموم إمامه في ركن كامل عامدا عالما بالتحريم بطلت الصلاة. أما إن كان جاهلا أو كان ناسيا لم تبطل الصلاة، لكنه لا يعتد بهذه الركعة بحيث أنه يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام. طيب، كذلك لو جاء المأموم وسبق إمامه بركنين فعليين، فهذا أيضا يبطل معه أو تبطل معه الصلاة، بشرط إذا كان عالما عامدا عامدا عالما بالتحريم. طيب، لو كان ساهيا أو كان جاهلا، في هذه الحالة قالوا لا تبطل، لكن يأتي بركعة كما بينا، لأنه لم يتابع الإمام في معظم ركعة، ساب ركنين بحالهم لم يتابع فيها الإمام. أي اقتداء هذا وأي اهتمام هذا؟ فلا بد أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. طيب، هذا بالنسبة للحالة الأولى أو للصورة الأولى، في حالة إذا كان المأموم قد سبق إمامه قد سبق إمامه، قلنا فيها تفصيل كما بينا، لو كان إما أن يسابق أو يسبق الإمام تكبيرة الإحرام، أو يكون هذا السبق في غير تكبيرة الإحرام. إذا كان في تكبيرة الإحرام ما الحكم؟ تبطل مطلقا، خلاص تمام، أصلا صلاة الإمام لا تتعاقد. في غير تكبيرة الإحرام في التفصيل بحيث ذكرناه، إن كان بركن فعلي وأدرك الإمام المأموم هذا حرام، لكن لا تبطل معه الصلاة. أما إن كان يعني في ركن كبير كامل، في هذه الحالة تبطل معه الصلاة إن كان عامدا على التحريم، وإلا يأتي بركعة بعد سلام الإمام. الحالة الثانية وهي مقارنة المأموم للإمام، مقارنة المأموم للإمام. مأموم يقارن بأفعاله أفعال الإمام، يركع مع الإمام، يرفع مع الإمام. أنا بسميه المأموم الغلس، فبالك كل شيء من مع الإمام، يركع مع الإمام ويرفع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويجلس مع الإمام. ده كده مش إمام خالص بقى، مش محسسني كده مش محسسه كده يعني بمكانته كده، ولا حاسس كده هو أي كلام يعني بيركع معاه، أكن الصلاة فيها إمامين يعني. ففي حالة مقارنة، إذا قارن المأموم إمامه في فعل أو في قول، هذا لا يضر شيء في الصلاة، لم يضر شيء في الصلاة، بل لا يأثم المأموم إن فعل ذلك، لا يأثم المأموم إن فعل ذلك. طيب، لماذا قالوا بعدم الإثم وعدم بطلان الصلاة؟ قالوا لأن القدوة منتظمة ولا مخالفة، القدوة منتظمة ولا مخالفة، لكن مع ذلك قالوا إنها مكروهة. مش معنى نقول هو ما فيهاش إثم وأنها لا تبطل مع الصلاة إن هو يفعلها المأموم، لا لا، لازم ياخد برضه من نصيب من هذه من هذا الفعل. قالوا هذا مكروه، بحيث أن هذا الفعل يفوت معه ثواب الجماعة، بحيث أن هذا الفعل يفوت معه ثواب الجماعة لارتكابه هذا المكروه. لأن القاعدة عند العلماء قالوا المكروه لا ثواب فيه، قاعدة مهمة جدا حياتي الكلام عليها إن شاء الله في القواعد الفقهية، في نظم مختصر إن شاء الله قريبا نأتي إن شاء الله بالكلام عليه، ممكن يعني هو مختصر من نظم الأهدل للأشباه والنظائر للسيوطي، في اختصار لهذا النظم، حذف منه الأمثلة وحذف منه يعني الشرح، لأن نظم الأهدل أتى بالقواعد وشرح القواعد والأمثلة على القواعد، كل ده في النظم، فطال النظم جدا، وصل حوالي 500 بيت تقريبا، لكن جاء الشيخ حيف النبهان فاختصر هذا النظم في أبيات قليلة حوالي 60 بيت ولا شيء، لكن حذف إيه؟ حذف الأمثلة وحذف الشرح واقتصر على القاعدة مجردة. فإحنا ممكن يعني نتناول هذا الشرح إن شاء الله بعد ذلك بالشرح. فالقاعدة عندي أن المكروهة لا ثواب فيه، المكروه لا ثواب فيه. وهو بفعله هذا لما قارن إمامه في أفعال إيه؟ هيبقى إيه؟ في هذه الحالة أتى بمكروه، ومكروه لا ثواب، لا ثواب فيه. لكن يستثنى من حكم المقارنة هذا إن هو لا يبطل ولا يأثم، يستثنى من حكم المقارنة أمران. الأمر الأول تكبيرة الإحرام كما بينا، فإن المقارنة تبطلها، فإن المقارنة تبطلها، لأنه اشترط تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. واضح؟ الأمر الثاني التأمين. التأمين قلنا التأمين يستحب أن يكون مقارنا لتكبير الإيه؟ الإمام، وذكرنا ذلك في الدروس السابقة. استحب للمأموم أن يقارن تأمينه تأمين الإمام. طيب الحالة الثالثة وهي حالة تأخر المأموم، في حالة لا لا المستأمن مستحب لا تطمع الصلاة طبعا. طيب تأخر اللي احنا قلنا في أفعال الإمام عموما هل يقارن؟ قلنا لا يضر ولا يأثم ولا، وهو لكن هو مكروه. هل التأمين مع الإمام مكروه؟ لا، ده هو ده المستحب. التأمين مع الإمام ليس مكروه حتى إنما هو مستحب. طيب انتبهوا بس معايا، خلي بالكم انتوا بتشردوا معايا كتير في المسألة دي، في مسألة شبه دي. طيب الحالة الثالثة مسألة أو حالة تأخر المأموم، تأخر المأموم عن الإمام، يعني تخلف المأموم عن إمامه في ركن من الأركان بغير عذر. لأن طبعا عندي أحوال، قد يكون هذا التأخر بعذر وقد يكون هذا التأخر بغير عذر. فإذا تأخر المأموم عن إمامه في ركن لكن عن عذر، بغير عذر، إذا تأخر أو تخلف المأموم عن إمامه بركن واحد بغير عذر، في هذه الحالة لم تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، ركن واحد بس لا يضر. واضح؟ أما إن تخلف عنه بركنين في هذه الحالة تبطل صلاته، لأن هذا ينافي المتابعة، لأن هذا ينافي المتابعة. طيب ده بالنسبة إذا كان التخلف بإيه يا شيخ أحمد؟ إذا كان التخلف غير عذر، تخلف بغير عذر عن الإمام بركن واحد لم تبطل، تخلف بغير عذر عن الإمام بركنين بطلت، لأن هنا هذا ينافي المتابعة. طيب الحالة الثانية أن يكون التأخر عن عذر. مثال ذلك، مثال ذلك كأن قالوا كأن أسرع مثلا الإمام في القراءة، أسرع الإمام في قراءة الفاتحة بحيث أن المأموم لم يتمكن من إتمام الفاتحة. الإمام بيصلي بيقرأ الفاتحة إيه؟ بسرعة، وقرأ بعد الفاتحة حتى السورة برضو بسرعة، أنا مش عارف حتى أتم قراءة الفاتحة، لم أتمكن من إتمام قراءة الفاتحة. قالوا في هذه الحالة فإنه يأتي أولا بالفاتحة، يتم الفاتحة، ثم يتابع الإمام بشرط، ثم يتابع الإمام، يعني أول حاجة ينتهي إيه؟ قراءة الفاتحة يتم. طب هنا عندي عذر، الإمام بيقرأ بسرعة وأنا مش عارف أتم قراءة الفاتحة، أنت معذور في هذه الحالة. خلاص تتم، طب أنت معذور، تتم في هذه الحالة قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك يتابع الإمام، لكن بشرط وهو ألا يسبق الإمام المأموم بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، ألا يسبق الإمام، ألا يسبق الإمام المأموم بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة. دكتور إيه المقصود بالركن المقصود؟ هذا ليس بأخو عبد الموجود موجود، لكن حاجة تانية، ما المقصود بالركن المقصود؟ مقصود بذاته. يعني ايه؟ هو انا عندي ركن مقصود لذاتي وركن غير مقصود لذاتي؟ الغير. طب ايه هو؟ وما صورته؟ دي فقاقة دي، خلي بالك. لا بس يعني مثلا زي الجلوس للتشهد الأخير ده مقصود لذاتي. ماشي. ممتاز. ده ركن مقصود لذاتي. طب مقصود غيري؟ ركن برضه؟ ما هو ركن ركن. ثلاث أركان مقصودة. اللهم صل على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الجلوس بين الشهودين ده ركن خفيف للفصل بين الركنين. الجلوس بين السجدتين. بين السجدتين. ممتاز. والرفع من الركوع. الاعتدال من الركوع. الاعتدال من الركوع. بالظبط كده. الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين هذه أركان غير مقصودة. هذه أركان غير مقصودة. بقية أركان الصلاة أركان مقصودة. بقية أركان الصلاة أركان مقصودة. أما الجلوس بين السجدتين أو الاعتدال من الركوع فهذا ركن غير مقصود، لأنه زي ما قلنا هذا الركن إنما شرع كما يقول الشافعية للفصل بين ركنين، فهو غير مقصود لذاته. لذلك لو أتى به المكلف أو المصلي زي ما قلنا في مسألة الجبر بالسهو والكلام ده كله بيجبر به غيره حتى وإن لم يقصد بذلك يعني هذا الفعل. طيب، يبقى إذن يشترط أو في حالة إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة وركع الإمام في هذه الحالة أنه يتم قراءة الفاتحة بشرط ألا يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة. طيب، إن سبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، إن سبق الإمام المأموم بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، قال فالأصح كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، الأصح أنه يتبعه فيما هو فيه ثم يأتي بعد ذلك بعد سلام الإمام ويتدارك ما فاته زي المسبوق بالضبط. ثلاثة أركان أكثر من ثلاثة أركان، يعني عندي مثلا الركن المقصود الأول هيبقى هو الركوع، وبعد كده سجود، وبعد كده سجود إيه تاني أخرك، يبقى الإمام فين؟ ها أخرك إن الإمام لسه في قد سجد السجود الثاني وانتهى منه. طب إذا شرع الإمام في القيام يبقى كده دخل في كام؟ دخل كده في ركن الرابع مقصود. في هذه الحالة لا، أترك ما أنت فيه وتابع الإمام، تفضل واقف زي ما أنت لسه واقف أهو، خلاص سبقك الإمام بأكثر من ثلاثة، يبقى تظل كما أنت وتتابع الإمام في هذه الركعة. واضح؟ بحيث أنه إذا سلم الإمام تأتي أنت بركعة إيه؟ بركعة أخرى. وضحت كده؟ طيب، يبقى هذا على الأصح أنه يتبعه ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما فاته كالمسبوق. طيب لماذا؟ قالوا لأن مراعاة نظم الصلاة، أو ذلك لمراعاة نظم الصلاة مع الإمام، مراعاة لنظم الصلاة مع الإمام. والتأخر عن ثلاث أركان هذه يعتبر مخالفة فحشة، فلا يجوز الزيادة عن ذلك. ما هو ثلاث أركان، أكثر من ثلاث أركان هذه مخالفة فحشة، أقل من ذلك قالوا هذا لا يعتبر مخالفة فحشة، بحيث أنه هيبقى معذور فيهاش مشكلة. نظر نظر النظر هو نظري نظر لنظم الصلاة. طيب، يبقى إذن من أعذار أن يسرع الإمام في القراءة ولا يستطيع المأموم أن يتابع الإمام. في هذه الحالة يتم القراءة كما بينا وهو معذور إلى ثلاثة أركان مقصود. طيب، من الأعذار أيضا النسيان، من هذه الصور أيضا أو من الأعذار النسيان، كما لو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو أنه شك في قراءتها، هل في هذه الحالة له أن يقرأ الفاتحة وهو في الركوع؟ لا طبعا، ما ينفعش. هو تذكر أن الفاتحة لم يقرأها حال القيام، تذكر هذا هو راكع، تذكر هو راكع أنه لم يقرأ الفاتحة حال القيام، هل يقرأ هو أن يقرأ الفاتحة؟ طب هل له أن يعود إلى القيام مرة أخرى ويقرأ الفاتحة؟ لا خلاص، محلها قد فات، لذلك لا يعود لقراءة الفاتحة لهذا الأمر، لأن محلها قد فات، وأيضا لوجوب متابعة الإمام. طيب ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قالوا في هذه الحالة إذا سلم ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يأتي بركعة، ثم يأتي بركعة، واضح؟ طيب لو أنه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة بعد ركوع الإمام لكنه لم يكن قد ركع، يعني لسه حركع على الإمام، هو افتكرت أنه لسه ما قرأتش الفاتحة وقد ركع الإمام، قالوا في هذه الحالة هو معذور فيقرأ الفاتحة أولا، في هذه الحالة هو معذور فيقرأ الفاتحة أولا ثم بعد ذلك يتابع الإمام لأنه تأخر لعذر، واضح؟ طيب الحالة الرابعة، الصورة الرابعة والأخيرة وبه نختم هذا الفصل، في حالة إذا كان المأموم مسبوقا، كده إن شاء الله هيتفضل لنا وتبقى لنا فصل أخير في هذا الكتاب، في هذا الباب أقصد باب الجماعة، وبعد كده هنخش على باب صلاة المسافر، فهذا سيكون الفصل القادم هو آخر فصل بفضل الله سبحانه وتعالى في باب صلاة الجماعة. طيب المأموم إذا كان مسبوقا، وهذه الحالة الرابعة، المأموم إذا كان مسبوقا، والمسبوق هو الذي يقتدي بالإمام متأخرا عنه، المسبوق هو الذي يقتدي بالإمام متأخرا عنه، فهذا المسبوق خد بالك وركز قوي في هذه المسألة، لأنها ما فيش حد بيخرج يعني من هذا الأمر، هي مسألة مهمة. إذا جاء متأخرا والإمام قائم، فقالوا في هذه الحالة يسن له أن يبدأ بقراءة الفاتحة فقط، يشرع مباشرة في قراءة الفاتحة مباشرة، بمعنى أنه لا يشتغل، وهذا استحبابا طبعا، لا يشتغل لا بدعاء الاستفتاح ولا ينشغل بالتعوذ، إنما ينشغل بقراءة الفاتحة مباشرة، ينشغل بقراءة الفاتحة مباشرة، هذا يستحب. لماذا؟ قالوا لأن الانشغال بالفرض أولى، الانشغال بالفرض أولى. طيب أما في حالة لو ظن أنه إذا قرأ هذه المسنونات دعاء الاستفتاح والتعوذ، إذا ظن أنه إذا قرأ هذه المسنونات وقرأ مع الفاتحة سيدرك الإمام ويعني لن يفوته متابعة الإمام، في هذه الحالة له أن يفعلها، واضح؟ يبقى إذا ظن أنه سيدرك ويتم قراءة الفاتحة حتى ولو أتى بهذه الأذكار فله ذلك ويفعلها، لكن إن قرأ الفاتحة يخفف حتى لا تفوته بركوع الإمام أو يعني بسبق الإمام له. طيب أما لو أنه قرأ الفاتحة، ودي حالة أخرى، لو أنه قرأ الفاتحة كما يذكر المصنف هنا وتأخر عن الإمام وفاته الركوع، لو أنه قرأ الفاتحة وتأخر عن الإمام وفاته الركوع وأدرك الإمام في الاعتدال، وأدرك الإمام في الاعتدال، في هذه الحالة قالوا تفطل ركعته، تفطل ركعته، لأنه لم يتابع إمامه في معظمها، في معظم ركعة، وكان هذا التخلف، لا لأن هذا التخلف هنا بغير عذر، بخلاف الحالة الأولى بنتكلم فيها كان معذور، لذلك قلنا طالما هو معذور يبقى له أن يتخلف عن إمامه بثلاثة أركان إيه؟ مقصودة، مش فأكثر، خد بالك ثلاث أركان مقصودة، أكثر من ثلاثة كده ثلاثة ما ينفعش، خلاص؟ أما في هذه الحالة لو أنه قرأ الفاتحة وتأخر عن الإمام، خلاص تأخر بحيث أنه هو الإمام ركع واعتدل وهو لم ينتهي من قراءة الفاتحة، الفاتحة بعد أي عذر هذا؟ طب يقرأ إيه؟ بيقرأ بالتجويد، بيقرأ بالتجويد بقى بيقعد هو بيجود؟ لا لا لا، في هذه الحالة هو غير معذور، ولذلك قالوا تبطل ركعته ولابد أن يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام. طيب لو أدرك المأموم أو لو شك المأموم في إدراك الزمن الذي يسع الفاتحة، يعني لا يدري هل هذا الزمن يسع الفاتحة أو لم يسع أو لم لا يسع الفاتحة، يعني مش عارف دلوقتي الإمام يصلي قائم، لو أنا دخلت وانشغلت بالأذكار اللي هي قبل الفاتحة مش عارف حضرك ولا لا، أو إذا قرأت الفاتحة لا أعرف هل هذا الزمن يسع الفاتحة ولا يسع الفاتحة، قالوا في هذه الحالة يجب عليه أن يقرأها ولا تسقط عنه بحال، فما هو شاكك في الوقت لابد أن يقرأ الفاتحة، واضح؟ يلزمه أن يقرأ الفاتحة. طيب لو انشغل هذا المأموم بالافتتاح والتعوذ، دخل حين يستحب اللي هو يقرأ الفاتحة مباشرة، لا لم يفعل هذا المستحب بل اشتغل المسبوق بالافتتاح والتعوذ، في هذه الحالة قالوا يلزمه أن يقرأ بقدر ذلك من الفاتحة إذا ركع الإمام، يلزمه أن يقرأ بقدر ذلك من الفاتحة إذا ركع الإمام. لماذا؟ لأنه عدل عن فرض إلى نفل، يعني إيه؟ داخل دلوقتي مسبوق ولم أفعل الأولى والمستحب وهو أن أقرأ الفاتحة مباشرة، بل انشغلت بإيش؟ بالافتتاح ثم استعذت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم شرعت بالفاتحة فإذا بالإمام قد ركع، في تقصير ولا مفيش تقصير؟ في تقصير. طيب هركع بقى مع الإمام وخلاص سقط من عني هذا الركن أني غير مقصر وغير معذور؟ لا لا لا لا، تقرأ بقدر ما فاتك من هذا المستحب، بقدر ما فعلت من هذا المستحب، يعني عدت مثلا هذا الزمن الذي يعني قضيته في قراءة المستحب لابد أن تأتي بمثل في قراءة الفاتحة، وتنظر بقى الإمام لو فاتك بركنين أو مثلا في حال الاعتدال يبقى أنت كده خلاص فاتتك ركعة. طيب ما زال الإمام راكعا وأدركته في الركوع، خلاص مفيش شيء هنا، واضح؟ طيب يبقى إذن لو اشتغل المسبوق والافتتاح والتعوذ لازمه في هذه الحالة أن يقرأ ما يعني من الفاتحة بقدر ما قرأ من التعوذ والافتتاح، لأنه عدل عن فرض إلى نفل كما بينا، وفي الحديث إذا ركع الإمام فاركعوا، يعني تابعوا الإمام بعد ذلك، تابعوا الإمام بعد ذلك. لكن طبعا هما بيقولوا إن الشافعية بيقولوا إيه؟ بيقولوا اللي هو لو انشغل بالمستحب زي ما قلنا وركع الإمام فيأتي بقدر إيه؟ بقدر هذا المستحب من الفاتحة ثم يركع مع الإمام ويترك قراءة الفاتحة، يعني لا يتمها، له أن يفعل ذلك. ليه؟ لأن قال المتابعة في هذه الحالة أولى، وقاعدة قعدناها قبل ذلك، قال المتابعة آكد من الفرض، المتابعة آكد من الفرض، لذلك تسقط الفاتحة على من أدرك الإمام ركعا فركع معه، لكن يجب اللي هو يعمل إيه؟ يجب أن يأتي بين الفاتحة بقدر ما ذكره من المستحبات، وإلا كنت أركع معه على طول، واضح؟ لمتابعة الإمام، واضح؟ طيب ده بالنسبة لآخر صورة وهو المأموم المسبوق أو إذا كان مسبوقا فيأتي بما ذكرناه، يأتي بالفاتحة مباشرة، ويسن ألا ينشغل بغير الفاتحة لأنها يعني الأولى فهي الفرض. هذا كان آخر مسألة ذكرها المصنف في هذا الفصل، بعد كده هذا الفصل آخر يختم به أحكام القدوة إن شاء الله تبارك وتعالى، نأتي به في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.